الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الفائدة الثالثة ألا وهو عند حديث أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو، خد بالك من الحديث عشان لو هتيجي تقرأ مثلا في كتب الفقه مثلا خاصة مثلا القديمة شوية زي مثلا المغني أو غيره هتلاقي في أحاديث ضعيفة كثير. الحديث ده مما يحتج به على المسألة الفقهية الآتية، قال وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. إيه بقى يستدل إيه بقى من الحديث ده مع أنه إسناده ضعيف؟ قال استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترك لنفسه شيئا من إيه؟ شيئا من المال، شيئا من المال. فهنا مسألة، هتلاقي مسألة هل يجوز لولي المرأة أن يشترك لنفسه شيئا من المال؟ يعني أيمن رايح يتجوز مثلا، فهنتفق على الصداق خلاص كده، المقدم كام يا عم الحاج؟ فيقول له المقدم كذا وانا ليا 5000 جنيه. فايمن مش يعني الصداق مثلا كام يعني؟ يقول له الصداق مع المقدم بتاعها هتدفع 10000 جنيه، والمؤخر هنخلي فيه 20000 جنيه، وانا ليا 5000 جنيه. طب انت مالك يعني؟ انت مين طيب يعني؟ انا يا ابني انا ابوها، هو انا قعدتي معاك دي كده ببلاش؟ انا ابوها انا ليا، يروح يقول لك الايه؟ وهجيب لك دليل، كله بالدليل يا ابني. انت داخل بيت محترم، مفهوم؟ انت داخل بيت محترم، فكله بالنصوص الشرعيه. فهل يجوز لمثل هذا الرجل ان يشترط لنفسه شيء؟ والا حتى كمان ايه ده ممكن يعضل المراه، يعني ممكن يمنعها عن الزواج بسبب انه ايه؟ ان الرجل مثلا مرضاش يجعل له ايه شيئا من المال، او يساومها هي، انا خليت لك الصداق بتاعك 10000 جنيه، انا 5 وانت 5، المؤخر يا ستي خديه بس اديني 5 عشان امشي حالي اليومين دول، مفهوم؟ هل ينفع؟ الجواب لا، لا يجوز، لان الصداق ملك للمرأة. قال تعالى ايه؟ ها أول ست نساء وآتوا النساء بالأمر سبقاتهن نحلة، يعني فريضة، فرض. وصل الكلام كده؟ طب مسألة، أنا المسألة دي كلمت فيها في رسالة من الليث بن سعد إلى الإمام مالك في مسجد اسمه إيه؟ اللي كان هنا دي اللي كنا هنا اسمه إيه؟ أبو القاسم. أنا فاكر كان بعد الجمعة وطولنا كده لغاية العشاء، كانت رسالة الليث إلى الإمام مالك. السؤال بقى هنا، متى يكون الصداق للمرأة المؤخر مثلا؟ أهو هنسميه المؤخر، متى تعطاه المرأة؟ تعطى المرأة الصداق بإجماع الصحابة، واضح؟ في حالتين. الحالة الأولى عند الطلاق الفراق، الحالة الثانية إذا ماتت يكون بقية الورثة في الصداق لأهلها، والزوج يكون له في الميراث اللي هو الصداق، لكن بقى اسمه ميراث بعد كده خلاص. خلاص يعني هي توفيت وما كانش لسه ده الصداق، المؤخر بتاعها كذا، ما فيش أولاد، يبقى هو لكام؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يبقى للنصف خلاص كده، والباقي لمين؟ يقسم بقى على الأب والأم، لأن ملهاش ولد خلاص كده، لكن الزوج صار له إيه؟ له فيها النصف. ليه؟ لأنهم ملكها، صح كده؟ ملكها. وإذا كان لها مال فالزوج له فيه ميراث، يبقى انقلب من حكم الصداق إلى الميراث. لكن هنا الصداق المؤخر يعطى عند الطلاق أو يعطى متى؟ عند الوفاه الجزء منه الباقي من الميراث يعطى ايه؟ لبقيه الورثه. لكن ليس في الشرع بانه تعطى المراه الصداق عند الدخول. وده اللي انكر عليه الليث بن سعد على الامام مالك في المساله دي بقى. والرساله دي هتلاقيها في ترتيب المدارك وهتلاقيها في اعلام الموقعين لابن القيم. بس خدها من اعلام الموقعين لابن القيم احسن لان القيم معلق عليها. وصل الكلام كده؟ طيب الفائده الرابعه. طب هو ياخد النص ليه؟ مش هو صداق؟ اقول لك لان هو لو مات هتاخد البيت كله. الزوج لو مات للمرأة ما أغلق عليها بابها. ده عليه السنة العملية وعليه إجماع الصحابة وإجماع التابعين. أربعة، الحديث المشتهر جدا تحية البيت الطواف. إن اشتهر عند الناس إن في تحية المسجد اللي هي صلاة الركعتين. كلمة تحية المسجد ده مش حديث يعني، لكن هو اصطلاح من بعض أهل العلم، اصطلاح إنك إذا دخلت فسموها إيه؟ تحية المسجد، فتصلي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مجلس المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، خلاص فسموها بتحية المسجد، ده اصطلاح. فبعض الناس قال لك البيت الحرام ليس فيه تحية المسجد، أول ما تروح ما تصليش ركعتين. قلنا أمال تحيته إيه؟ قال لك هي الطواف، أول ما تروح تعمل إيه؟ تطوف على طول. الكلام ده فيه تفصيل. الكلام ده إيه؟ فيه تفصيل. تفصيله اللي هنا هو تفصيل ابن القيم في زاد المعاد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 20 من مجموع الفتاوى، إن لو كان العبد ذاهب دخل محرما لحج أو عمرة فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالطواف. دي السنة الإيه؟ السنة العملية. خلاص كده كده؟ ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك فصلاة ركعتين وهو داخل المسجد محرما هذه بدعة. بدعة ليه بقى؟ مخالف للسنة العملية. طيب لو قلت لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد ها، يبقى أنت هنا احتجاج بالعمومات لكن على عمل لم يجري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى ده كده في مثابة الاستثناء، مثابة الإيه؟ التخصيص. إن سلب من العموم ده إن الفعل ده في الوقت ده لا ما تصليش ركعتين. وصل الكلام كده؟ لا يصلى إيه؟ اتنين، ما فيش حاجة اسمها ركعتين إحرام. بعد ما يغتسل من ذي الحليفة اللي هي أبيار عالي دلوقتي، الناس بلا استثناء جحافل الناس لازم تصلي ركعتين. صح كده؟ طب ليه بقى؟ ركعتين الايه؟ للإحرام. دي بدعة. هذه بدعة. وإنما جاءت منين؟ جاءت أن عائشة وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق بعد الإحرام أن صلى ركعتين. لكن لم يكن قاصدا، واضح، بصلاة ركعتين اسمهم ركعتين الإحرام. وفرق بين الموافقة التبعية وفرق بين القصد، انت عارف ده كويس. ايه فين التخصيص؟ ايه ده؟ حديث عائشة نفسه وافق ان النبي صلى ركعتين. اضف الى ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم تبعا بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وصل كم كده؟ يبقى كان وفاقا لا لا قصدا. لذلك لو كان قصدا الصحابة ما يعرفوش، فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هنا صلاة ركعتين، خلاص كده. يبقى هذا يسمى وفاقا، لا يسمى وفاقا لا قصدا. يبقى أنا كده عندي ما ينفعش إنك تحتج بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، على مسألة أنك حينما تدخل البيت الحرام أن تركع. ليه؟ لأن في هنا استثناء. الاستثناء ده جه منين؟ السنة العملية. لكن لو أنت من غير إحرام، يعني أنت خلاص انتهيت من العمرة وروحت الفندق بتاعك واستحميت ولبست وكل حاجة، وعايز أرجع البيت الحرام تاني، هنا ممكن أصلي ركعتين؟ ها؟ أه ينفع. طب ينفع ليه؟ لأن كده هرجع لأصل الحديث بقى. كده هرجع لأصل الحديث. الفائدة الخامسة، قال: تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع. إذا قال الصحابي من السنة كذا، لا يريد إلا ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده. ده الأصل أن يقول من السنة كذا، إلا إذا كان هذا اجتهادا من الصحابي ظنه أن هذا الفعل من السنة، ولكن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام تخالف ذلك. يبقى الأصل إيه؟ إن كلمة الصحابي من السنة لها حكم الإيه؟ ده الأصل. إلا إذا وجدت أنت دليلا، هذا الدليل يخالف هذا القول، يبقى بتقول إيه؟ الصحابي هنا اجتهد وظن أن هذه من السنة، ولكن عند الحديث الإيه؟ المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام مخالف لمثل هذا. وده عليه أمثلة كتير. يعني مثلا عبد الله بن عمر لما قال من السنة للمحرم إذا أحصر أن يطوف بالبيت والصفا والمروة. إذا أحصر يعني إذا إيه؟ منع. هو رايح مثلا داخل يعمل عمر، راحوا موقفين، أنت فين اللي يثبت ومش عارف إيه والكلام ده كله. طلع ده إيه؟ مثلا شغال وحدوده مثلا ما يخرجش من الرياض، أو حدوده مثلا ما يخرجش من جدة، وراح داخل مكة، فراحوا مانعين. طبعا هنا لا يجوز أصلا من جهة الحكم، يعني مفهوم؟ لكن منعوا، ده اسمه ايه؟ احصر، خلاص كده. ده اسمه احصر. فقال لك من السنه. طيب قال لهم طب يا جماعه انا مش هعمل الحج، خلاص انا مش هحج، بس ممكن بس اطوف، خلاص كده، بالبيت والصفا والمروه، خلاص وهرجع تاني. لان من السنه هنا ان يطوف بالبيت سبعا والصفا والايه؟ والمروه. طبعا كلمه هنا من السنه، هذا اجتهاد من مين؟ من ابن عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر في الحديبية ما طاف بالبيت ولا الصفا ثم رجع. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أحصر وإيه؟ ورجع، وما أحصر النبي إلا مرة واحدة. مفهوم الكلام كده؟ هتلاقي مثلا من السنة للمطلق أن يشهد، حديث عمران بن حصين. من السنة للمطلق أن يشهد، يعني من السنة عايز تطلق لازم إيه؟ تجيب شهود، خلاص كده. لكن النبي عليه السلام طلق وما أشهد، صح كده؟ طلق من؟ حفص، وما أشهد، ما جابش شهود. وده يرد على ابن حزم، لأن ابن حزم يقول لك لابد للطلاق من شهود. عبد الله بن عمر طلق امرأته لما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال مره إيه فليراجع، ما سألوش أشهد ولا لا، صح كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، هو أشهد ولا لم يشهد، ما سألش ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أنت بتقول إيه؟ أن هذا اجتهادا من الصحابي رضي الله عنه، لأن السنة القولية أو العملية تخالف إيه؟ تخالف ذلك. يبقى ده اجتهاد من مين؟ اجتهاد من الصحابة، خلاص كده؟ يبقى كلمة من السنة الأصل أنها إيه؟ لا حكم الرفع، إلا بقى إذا ظهر لك أنت دليل يخالف الموضوع ده، مفهوم؟ يبقى خلاص بتحكم للدليل وتقول إيه؟ أن هذا كان اجتهاد من مين؟ من الصحابة. يبقى ليست على الإيه؟ ليست على الإطلاق، خلاص. لكن إذا قال التابعي من السنة كذا، من السنة فعل كذا، هل دي يكون لها حكم الرفع أم لا؟ لكن الصحيح أن التابعي الكبير لما يقول من السنة كذا، من السنة كذا، وإن كان يحتمل أنه عنده نقل إن الفعل ده كان على عهد النبي عليه الصلاة، مفهوم؟ كان يحتمل، لكن المقطوع به ان من السنة كذا بان هذا فعل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، لان محال ان يقول من السنة كذا ويخرج واحد او هؤلاء منها، ده المقطوع به. لكن مرفوع بقى للنبي عليه الصلاة والسلام، ده امر ايه؟ امر محتمل، امر محتمل ان يكون عنده خبر بهذه المسألة. لكن خلاص حتى لو قال من السنة كذا واراد به الصحابة، يبقى ده اجماع من مين؟ إجماع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإجماع الصحابة برضو حج، صح كلام كده؟ زي مثلا حديث سعيد قال من السنة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم، واضح كلام؟ آه، ده إسناده، ده أثره عن سعيد. يبقى لما يقول من السنة كذا كانوا يأخذون كذا، يبقى من السنة، يبقى رفع الأمر لمين؟ لفعل مين؟ لفعل الصحابة، لأن سعيد ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، ما شافش أبو بكر أصلا. طيب خمسة، سادسا من كشف خمار امرأة، المسألة دي هتلاقيها بها إيه منتشرة كده زي الشرقاوي بتاع الكبدة. ليه بقى يا شيخ محمد؟ ان لو واحد مثلا عقد على امرأة، عقد عليها وبعدين ايه في ليلة الدخلة مثلا ودخلوهم الشقة بتاعتهم والف مبروك وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم عبد الرحمن والقصة دي كلها، طب يا خم جماعة السلام عليكم ورحمة الله. راح عبد الرحمن قافل الايه الباب، وهو بيقفل الباب من هنا تقول له ما بالراحه فزعتني، يقفله بالراحه، انا ما انا بقفله مالته بالراحه، هتلككي؟ لا ما بتلككش، بس انت مش عارف ايه كلمه منه وكلمه منها، راحوا ايه شدوا مع بعض. طب روحي وانت طالب، ها هو الناس لسه على السلم، راح فتح الباب قال لهم خدوا بنتكم، طالق خلاص انتهت المساله. اتقفل عليهم باب ولا لا؟ اتقفل عليهم باب. او يا سيدي رجل ما دخل بالمرأة دي، ما دخلش يعني جماعة، لا قفل عليهم الباب ودخلوا كل حاجة ومش عارف هو دخل المطبخ تعرف بتوع كرشهم وياكل لقمة ومش عارف ايه والكلام ده كله، دخل لقى الاكل كله متاكل هي كلته. مثلا يعني ما في نسوان اجرك الله يعني، نسأل الله السلامة والعافية، حاجة كده من ايه؟ يعني انت عارف لسه يجوج ماجوج جاش، مفهوم؟ بس ايه؟ بيبعتوا كده بيبعتوا حاجات كده. طب فين الأكل؟ يقول لك والله أنا بقالي أسبوع ما أكلتش، وعمال أجهز مش عارف في الشقة وأجهز في هدومي وأجهز في الكوافير وبتاع، فأكلت الأكل. الراجل ده طبعًا خد أي حاجة إلا بطنه، مفهوم؟ راح ضارب معاها مشكلة الساعة 3 بالليل، اتصل بابوها قال له بنتك طالق، ليه؟ قال له اسألها ليه؟ كلت الأكل كله. أما إحنا كده في نزلة دخلة، أمال في الأربعين هنعمل إيه؟ مفهوم؟ الشاهد بقى جم بقى إيه الصبح، إيه يا ابن الحلال مش عارف إيه، خلاص طلع هنا أنا الموضوع منتهي يعني. هو دخل بيها؟ ها؟ ما دخلش بيها. يا بنتي جي جنبك، لا ما جيش جنبك، خلاص. يبقى كده مجرد طلاق بإيه؟ بعقد، لها عدة؟ ملهاش عدة. خلاص؟ لكن خد بالك بقى، هل ليها الصداق كامل؟ ما هنا بقى مسألة. وهنا بقى المسألة، أنا بقول لك منتشر انتشار بتاع الكبة في الشرقاوي ليه؟ لأن أنا ما فيش قاعدة في مسألة زي دي إلا لما ألاقي كده شوية شيوخ قاعدين يقولوا له المهر كله. ليه؟ لأنه قضى فلان وفلان بأن المرأة إذا أرخي عليها الستر، مفهوم؟ فلها الصداق كاملا. وصل الكلام كده؟ دي منتشرة. الأصل أن الله يقول فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فإيه؟ فنصف ما فرضتم من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تأتوهن. يبقى ده الأصل. يا الذين آمنوا إن طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، من عدة لتعتدونها. يبقى هنا المرأة دي لسه لم يفرض لها، يبقى ملهاش عدة ولها نصف ليه؟ ده اللي معروف. خلاص كده؟ فراح قايلين الحديث ده بقى، من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق. جزاك الله خير، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها، ده نص في المسألة اهو. صح كده؟ ده نص في المسألة، دخل أو لم يدخل. لكن انت عارف ان الدليل حتى تستدل به من شرطه ان يكون صحيح، صحيح الاسناد، صحيح الاستدلال. الاستدلال بتاع ايه؟ الاستدلال ده نص صريح في المسألة. خلاص كده؟ صريح في المتن لكن ضعيف في الايه؟ في الاسناد، ما يصح. الشيخ الألباني قال لك ايه؟ قال لك وجملة القول ان الحديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا، ولا يقال فالموقوف شاهد للمرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي الأمرين. الأول أنه مخالف لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها. وما أحسن ما قال شريح، إن الآية عامة، خلا بها أو لم يخلو. قال شريح لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا، لم أسمع يعني لم أرى في كتاب، ذكر في كتابه بابا ولا سترة، ما قالش الباب لو اتقفل يبقى لها الصداق، أو مش عارف شاف وشها يبقى لها الصداق. لا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق، لأن الآية عامة، دخل بها أو لم يدخل بها. طيب الفائدة الايه؟ الفائدة الثامنة، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهركه وليغسله ثلاث مرات. قال منكر بلفظ ثلاث، طبعا منكر، لكن عند الأحناف مش منكر، عند الأحناف مش منكر. الأحناف عندهم غسل الكلب ثلاث مرات، ثلاث مرات ليه؟ الحديث ورواية لأبي هريرة، لا تصح لأبي هريرة، لكن اهو بنوا عليها المذهب. زي كده ايه؟ ما بنوا الوضوء، تعرف مثلا لو صحيت الصبح وفي مية بالليل، شفشق كبير قوي كان محطوط في بلح او زبيب، وانت قايم الصبح تشربه مفيش ميه بقى خالص، الميه مقطوعه وكل حاجه مقطوعه، مفيش الا الميه بتاعت الزبيب دي او ميه التمر دي، عارف اللي بيشربها عند المغرب دي في رمضان، هي دي اللي موجوده. ابو حنيفه يقول لك ينفع تتوضى بيها. ليه بقى؟ قال لك لي حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة، نعم حديث المغيرة، قال المغيرة ماذا معك؟ قال معي ماء بتمر، قال تمرة طيبة وماء طهور، هات نطود. فأنت عارف أن الأحناف من أجهل الناس بعلم الأصول، بعلم أصول الحديث، علم أصول الحديث. فأي شيء، مع أن الحديث ده منكر، منكر، وبعضهم رفعه للوضع، مفهوم؟ لكن أهو متن راحوا جاي من قال لك يجوز الإيه؟ الوضوء إذا كان بالشيء، إذا كان الشيء طاهرا، يعني الماء قطع. طب يا ابني هات لنا إزازة مية عند عمك أبو سيد، مفيش مية بالماء. طب اديني 2 سفن مثلا، يعني هات 2 سفن ينفع ايه؟ عشان ده ايه؟ طاهر يعني، خلاص كده اديني 2 سفن نتوضى بيهم. ليه بقى؟ اصل انا حنفي، مفهوم؟ اهو مثل ذلك بقى، خد على ده كتير يعني. قلت: وبعد ان ضعف الشيخ الاسناد مرفوعا وموقوفا رد على بعض متعصبي الاحناف، متعصبي الاحناف، قال رحمه الله الشيخ الالباني بيقول: قلت: ولا يخفى بطلان هذا الكلام على ذي انصاف وعلم، واما المتعصب الهالك في تعصبه فلا تفيده الادله ولو اتيته بكل ايه. قاعده: لا تفيده الادله ولو اتيته بايه؟ بكل ايه. لدرجه ان هم قالوا: ايما قول يخالف ابي حنيفه فهو اما ضعيف او منسوخ. شوف لك حاجه من الاثنين، يا ضعيف يا منسوخ، لكن احنا لا، ما ينفعش. وصل ذلك الاحناف اليوم في الهند حاجه صعبه جدا، صعبه جدا. يعني الاحناف مثلا ايه، الواحد كان بيشير ويحركها على اللفظه الشاذه، يعني اللي جنبه راح مسك صباعه وكسره، كان في مكه من باكستان بين، ولا هم اصلا احناف هناك، اغلبهم احناف، فاهمني؟ فراح مسك صباعه وكسره. ليه؟ عشان ما تعملش كده، ما ينفعش تعمل كده. طب يعني هو ما ينفعش يعمل كده يروح كسره؟ تحمد ربنا يا شيخ محمد اللي مش عندنا في باتين ده، نسأل الله السلامة والعافية، ولا عندنا ما بيكسروش اصبع، بيموتوا على طول. لكن الصحيح بان الغسل الكلب ايه؟ 7، فليغسله 7. وفي رواية: وعفروه 8 بالتراب. الرواية دي صحيح ليست شاذة، وعفروه 8 بالايه؟ وعفروه 8 بالتراب. اذا هذا هو الصحيح السابع. جزاك الله خيرا. يبقى نقف هنا، يحفظ الشيخ احمد، احنا واقفين فيه. غدا ان شاء الله في اوسين باذن الله.